أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم قال المؤلف رحمه الله في المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني، الدرس الثاني في سورة الحديد. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قوله: واعلم أنه لما ذكر أنواعا من الدلائل على التوحيد والعلم والقدرة أتبعها بالتكاليف، وبدأ بالأمر بالإيمان بالله وبرسوله، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنوا بالله ورسوله. قال الرازي: فإن قيل قوله آمنوا بالله خطاب مع من عرف أو مع من لم يعرف الله، فإن كان الأول كان ذلك أمرا بأن يعرف من عرف أو فيكون ذلك أمرا بتحصيل الحاصل، إذا كان قد هو معروف فما بالله أمر بتحصيل الحاصل، قد عرف الله سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر موجه بالله للمؤمن اللي قد عرف الله سبحانه وتعالى وتحصيل الحاصل وهو محال. وإن كان الثاني كان الخطاب متوجها على من لم يكن عارفا به، الذي ما قد عرف الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكن عارفا استحال أن يكون عارفا بأمره، فيكون الأمر متوجها على من يستحيل أن يعرف أن يكون مأمورا بذلك الأمر، وهذا تكليف ما لا يطاق. قيل له: معنى قول الله سبحانه آمنوا بالله ورسوله أي صدقوا بتوحيد الله وما أتاكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معرفة وجود الصانع حاصلة للكل، وإنما المقصود من هذا الأمر معرفة الصفات، ليس معرفة يعني أن على ما قال الرازي، يعني قال سنتين إن كنا نريد أن يعرف العارف هذا تحصيل الحاصل وهذا محال، وإن كنا نريد أن يعرف الذي لا يعرف فهو مستحيل. قالوا: هلا، ما القصد كذا؟ القصد أنه من قول الله سبحانه وتعالى، أنا أقول الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله أي صدقوا بتوحيد الله وما أتاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة وجود الصانع حاصلة للكل، الأصل أن الإنسان خلق على الفطرة، والفطرة الفطرة السليمة، كل الناس يعرفوا وجود الله سبحانه وتعالى، أولا عندما يرى المصنوعات وعندما يرى آيات الله وعندما يرى هذه الأشياء كلها تدل على أن هناك خالق حكيم عالم قادر، فهذه كلها متوفرة، يفترض أنها متوفرة عند الكل، لأن معرفة وجود الصانع حاصلة للكل، وإنما المقصود من هذا الأمر معرفة الصفات. ثم قال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. اعلم أنه تعالى أمر الناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله، ثم أمرهم ثانيا بترك الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها في سبيل الله. إذن الأمر الأول أمر عام، قل في طاعة الله كل ما في طاعة الله من الأوامر ومن السنن ومن الواجبات ومن المندوبات ومن المحبوبات، هذه كلها تدخل في الأوامر، فهي أول ما أمر بها الله سبحانه وتعالى، لما أنه تعالى أمر الناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله فهذه طاعة الله، ثم أمرهم ثانيا بترك الدنيا والإعراض عنها، لأن اتفقنا قلنا أن الدنيا رأس كل خطيئة، ومن أحب الدنيا ضيع الآخرة، إذا كان حب يخرج عن طاعة الله عن معنى حب الدنيا، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، ليست في العمل الصالح، وليست في أني أبحث عن رزق حلال، وليست في أني أبحث عن مثلا زوجة صالحة أو أني أبحث عن مكانة أو كذا، بشرط أنها تكون كلها في اتجاه الله سبحانه وتعالى، هذه ما فيها إشكال. نعم. ثم أمرهم ثانيا بترك الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها في سبيل الله، واختلف في هذا الإنفاق، فقال بعضهم هو الزكاة الواجبة، وقال آخرون بل يدخل فيه التطوع، ولا يمتنع أن يكون عاما في جميع وجوه البر. البعض يقول أن الأصل أن ما يأتينا أمر بالإنفاق وجوب لا في الزكاة، ما عندنا وجوب في غير الزكاة، ما الباقي في تطوع صدقة التطوع. قال ها يحمل على الوجهين، أنه يريد به الزكاة يريد به التطوع كذلك. ومعناه أنفقوا مما جعلكم مالكين له بعد غيركم ممن سلف وملك الأموال قبلكم ثم هلك وخلفها لكم فستفارقونها كما فارقها الأولون منكم فاعتبروا حيث انتقل إليكم وسينتقل عنكم فلا تبخلوا به وانفعوا بالإنفاق أنفسكم. وقيل معناه أنفقوا في الجهاد من الأموال التي في أيديكم لأنها أموال الله أنشأها ومولكم إياها وجعلكم خلفاء له في التصرف فيها فليست لكم حقيقة إنما أنتم بمنزلة النواب عدل فأنفقوا منها في الجهاد وسائر حقوق الله تعالى. والخطاب لكفار مكة وغيرهم. ثم إنه تعالى ضمن لمن فعل ذلك أجرا كبيرا فقال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. دلت هذه الآية على أن هذا الأجر لا يحصل بالإيمان المنفرد، حتى ينضاف إليه هذا الإنفاق، حتى ينضاف هذا الإنفاق إليه. ومن هذا الوجه تدل على أن من أخل بالواجب من زكاة أو غيرها فلا أجر له، فلا أجر له مطلق فيها كلها، يعني لأنها لا تتم، يعني الإسلام ما هو أجزاء متفرقة، فالأجزاء مترابطة متكاملة، لا يمكن أن يأتينا نفعل شيء ونترك شيء آخر، نصوم رمضان ولا نصلي، نصلي ولا نزكي، نصلي ولا نلتزم يعني بإعراض عن أعراض الناس وعن كذا، كله فالإسلام كل متكامل لا يمكن تجزئته. أقول أن صح أنا بأصلي ولكن ما أنا بصايم بدون عذر مثلا، فهذا لا، الإسلام أبدا منظومة متكاملة لا تؤدي معناها إلا إذا تكاملت، أما إذا تفرقت فليس لها معنى. نعم. ثم أنه تعالى وبخ على ترك الإيمان فقال سبحانه وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم، أي فأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله مع هذه الحال، وهي أن الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم أي لتوحدوه، ويتلو عليكم الكتاب الناطق بصحة ما يدعوكم إليه، وقد أخذ ميثاقكم معناه أخذ عهدكم بما أوجب الله من الأسباب عليكم، أي أخذ ميثاقكم على الإيمان بما ركب فيكم من العقول ونصب لكم من الأدلة، فلم تبق لكم علة بعد أدلة العدل وبينة الرسول، والعهد هو الميثاق والعقد اللازم على العبد، قال ما ترك لكم الله شيء، أنا أرى لكم الطريق وأراكم الآيات وأرسل لكم الرسل وأنزل عليكم الكتب، أما من عذر آخر أعطاكم الله سبحانه وتعالى ما ستحتجون به على الله، لكي لا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل، خلاص لا يستطيع أحد يأتي ويقول يا رب أنت ما أرسلت رسول أو أنت ما علمتنا أو أنت ما أرسلت لنا كتاب أو أنت ما أنزلت، وقال له لا، أتت كل الرسل وأتت كل الكتب وأتت كل شيء ولكن أنت أعرض، إذن أنت أتيت من قبل نفسك، فمن أعرض عن ذكر الله فله معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، ربي ما حشرتني أعمى وكنت بصيرا، كذلك أتتك آياتنا فأعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى. فالمسألة يعني الإنسان إذا أعرض عن الله سبحانه وتعالى أعرض الله عنه. ثم قال تعالى إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين لأمر يدلكم على الإيمان ويهديكم إليه، فإن دعوة الرسول لكم وتركيب عقولكم السوية أبلغ أمر يهدي إلى الإيمان، فما لكم لا تؤمنون الآن إن كنتم ممن يهتدي بالأدلة، فإنه قد تطابقت الدلائل العقلية والنقلية وبلغت مبلغا لا يمكن الزيادة عليها، وصلت حد الكمال الرسالة، وأنتم أصلا العقل الذي ركب الله سبحانه وتعالى هو أكبر حجة على الإنسان، العقل وهو الذي يفرق بين الإنسان والجماد والحيوان وكل شيء، لأن العقل هو الحجة التي الله سبحانه وتعالى أناط بها التكليف، فإذا كان الإنسان بدون عقل قيل عنه مجنون أو قيل رفع القلم عن ثلاثة، النائم والصغير والمجنون، فإذا نفيت انتفت هذه الثلاث فهناك عقل، والعقل محاسب، لأن الله سبحانه وتعالى مكن من هذا العقل وكرم بهذا العقل وآتى هذا العقل للتكليف، لأنه مناط التكليف العقل. واعلم أن الدلائل لما اقتضت وجوب القبول فهي أوكد من الحلف واليمين، ولذلك سماه ميثاقا، وحاصل الأمر أنه تطابق الدلائل النقل والعقل، أما النقل فبقوله والرسول يدعوكم، وأما العقل فبقوله وقد أخذ ميثاقكم، ومتى اجتمع هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة عليه، ذكر هذا الرازي، لأن عندنا عقل ونقل، النقل ما أتانا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى، والعقل الذي هو يعني حجة علينا، فاجتمعت الثنتين دعاء الرسول وهو النقل والحجة الميثاق، أن العقل هذا والدلائل والتبصرة هذا اللي لكم هي العقل، فحجة فاجتمع العقل والنقل فلا زيادة عليها. قوله ما لكم يدل على قدرتهم على الإيمان، يعني ما احنا ما قلنا لكم آمنوا وأنتم ما باستطاعتكم، لكنه باستطاعتكم أن تؤمنوا، وما لكم يدل على قدرتهم في قول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تؤمنوا، يعني مستحيل أن يخاطب واحد الله سبحانه وتعالى ويخاطب الله سبحانه وتعالى أحد بما لا يستطيع، وما لكم لا تؤمنون، أي أنتم باستطاعتكم أن تؤمنوا، باستطاعتكم أن تسمعوا هذا الكلام الذي أتاكم من الرسول، وباستطاعتكم استبانة هذه الدلائل التي أمامكم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال وما لكم يدل على قدرتهم على الإيمان، إذ لا يجوز أن يقال ذلك لمن لا يتمكن من الفعل، كما لا يقال ما لك لا تطول ولا تبيض، تبيض ما هو من البيض يعني من البياض، ليه ما أنت أبيض ولا ما أنت طويل ولا ما أنت قصير ولا ما أنت أسمر ولا ما أنت، هذا ما أحد يستطيع أن يجاوب عليه، كل هذا قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك أن الإنسان ما هو محاسب عليها. ويدل على أن الاستطاعة قبل الفعل، وعلى أن القدرة صالحة للضدين، للكفر والإيمان، وللحسن وللقبيح، وعلى أن الإيمان حصل من العبد لا بخلق الله، يعني ما هو بأمر يعني بجبر من الله، الإيمان في العبد أو الكفر بجبر من الله، حاشا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وضح لنا الطريق. ثم قال سبحانه هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وآله آيات بينات واضحات الإعجاز والهداية ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي ليخرجكم من الجهل والعمى إلى الحق والدين والهدى. فأخبر سبحانه وبين بذلك أن مراده بإنزال الآيات البينات التي هي القرآن وغيره من المعجزات أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ولكنه ضرب النور والظلمات مثلا وأكد ذلك بقوله وإن الله بكم لرؤوف رحيم. معنى الرأفة والرحمة واحد، أي هو عظيمهما، ومن رافته ورحمته أن دعاكم إلى سعادتكم من غير حاجة به إليكم، وهو غني عن إيمانكم ولا تضره معصيتكم. الله سبحانه وتعالى غني عن إيمان من آمن، وعن شكر من شكر، وعن ذكر من ذكر، وعن كل ليس بحاجة أحد، ولكن هذا لنا أحنا الفائدة، ترجع على العبد لا على الله سبحانه وتعالى. واعلم أنه لما أمر أولا بالإيمان وبالإنفاق ثم أكد في الآية المتقدمة إيجاب الإيمان أتبعه في هذه الآية بتأكيد إيجاب الإنفاق، فقال سبحانه وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، عام في كل خير، والمراد هنا الجهاد. ولله ميراث السماوات والأرض، أي لله ملك السماوات والأرض، وأنهما إليه يرجعان كرجوع الميراث إلى المستحق، وأنه يرثهما بعد فناء أهلهما ليزهدهم بذلك في ملكهم، ويعلمهم بقصر أعمارهم، وأن ليس لهم إلا ما قدموه فهو يجازيهم لأنهم ميتون فمحاسبون ومجازون. ثم بين تعالى طبقات المنفقين في سبيل الله فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، عندنا فتح، عندنا ما قبل الفتح وما بعد الفتح، فما قبل الفتح غير ما بعد الفتح، ما قبل الفتح الإنفاق كان أفضل، والإيمان كان أفضل، والعمل الصالح كان أفضل ما قبل الفتح لأنه كان أشد وطاء على المسلمين، لكن ما بعد الفتح خلاص انتصر المسلمين وأصبحت الشوكة للمسلمين وهم الأقوى وهم الأعز، ولكن قبل الفتح لا كان العكس، ولذلك من أنفق قبل الفتح كان له أجر أكبر ممن أنفق بعد الفتح. قال في البرهان وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام لأنه الذي قاتل قبل الفتح، يعني به فتح مكة، وواسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وماله، ومواقفه قبل الفتح مشهورة، ومقامات بعده مذكورة صلوات الله عليه، وإنما كان القتال والنفقة قبل الفتح أفضل منها بعد، لأن الأشياء كانت قبل الفتح متضايفة والدار لم تكن واسعة، والأنصار كانوا يومئذ أقلة، فصارت المواساة عند الضيق أفضل وأجزى ثوابا منها عند الفسحة. أولئك أي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجة أي منزلة وثوابا من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح وقاتلوا، قال أعطاه درجات الجنة وهي تتفاضل، ومعنى أولئك أي الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا، الذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. قال في البلغة: وأول من فاز بهذه الصفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، لأن الله تعالى شرط في هذه الآية شرطين: الإنفاق والقتال. وكل من أنفق وقاتل قبل الفتح كان أفضل ممن أنفق وقاتل بعد فتح مكة، ولا خلاف أنه لم يكن أحد أبدل لنفسه في الجهاد وما ملكت يمينه قبل الفتح وبعده من أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد كان من الصحابة رحمة الله عليهم من أنفق قبل الفتح ولم يقاتل، ومنهم من لم ينفق وقاتل، وكذلك حالهم بعد الفتح. وأول من جمع بينهما قبل الفتح أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال في كلام البلغة رد على الكلبي والرازي بأن الآية نزلت في فضل أبي بكر وتقديمه على علي عليه السلام. قال الرازي: وقد جعل علماء التوحيد هذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع الرسول عليه وآله الصلاة والسلام قبل الفتح، وبيّنوا الوجه في ذلك، وهو عظم موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس وإنفاق المال في تلك الحال، وفي عدد المسلمين قلة، وفي الكافرين شوكة وكثرة وكثرة عدد، وكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد، بخلاف ما بعد الفتح فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويا والكفر ضعيفا، ويدل عليه قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال سبحانه: وكلا أي من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الحسنى، أي المثوبة الحسنى وهي الجنة مع التفاوت في الدرجات، والله بما تعملون خبير، فيفاضل بين أجوركم على حسب أعمالكم. ثم أعلم أنه تعالى أكد ترغيب الناس بأن ينفقوا أموالهم في نصرة المسلمين وقتال الكافرين ومواساة فقراء المسلمين، وسمى ذلك الإنفاق قرضا من حيث وعد به الجنة تشبيها بالقرض، فقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال في البرهان: وروينا أن اليهود أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد، أفقير ربك يسأل عباده القرض؟ عندما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الهادي إلى الحق عليه السلام: إن قال قائل إن الاستقراض لا يكون إلا عن حاجة من المستقرض إلى ما استقرض، فما معنى هذا القول؟ قيل له إن الاستقراض خارج على معنيين، فأحدهما يكون للإنسان ولا يكون للرحمن، والآخر يجوز للإنسان وللرحمن، ويجوز بذلك القول في الإنسان. فأما الوجه الذي يكون للإنسان ولا يجوز للرحمن فهو استقراض المحتاج إلى ما يحتاج إليه مما يقيمه أو يحييه من قوته المضطر إليه، وهذا فلا يجوز القول فيه في الرحمن. وأما الوجه الذي يجوز أن يقال به في الرحمن وفي الإنسان فهو ما يكون من طاعة المطيع لمن أطاعه، وذلك موجود في اللغة والكلام عند أهل الفصاحة والعلم والتمام، وذلك قول العرب: لمن اصطنع خيرا أو أسدى إلى صاحبه يدا، إن لك عند فلان لقرضا حسنا يجزيك به. وكذلك إن كان سوءا قيل له: إن لك عنده لقرض سوء قدمته إليه وأقرضت إياه فاحذره. وكذلك وعلى ذلك يخرج معنى القرض لله، فمن أقرض الله قرضا حسنا وقدم إليه عملا حسنا أعطاه على ذلك ثوابا حسنا، لأنه يجزي بالحسنة حسنات، ويعطي من أقرضه بطاعته ثواب وخلودا في جنته، انتهى. والمعنى: من يقدم إلى الله عملا صالحا يكون بمنزلة القرض الذي يقتضى، وهو يسمى في اللغة تلفا ودينا وقرضا، والعرب تقول له: عند فلان قرض خير أو قرض شر، إذا فعل به خيرا أو شرا. ومنه قول الشاعر: ويجزي سلامان ابن مفرح قرضها بما قدمت أيديهم وأزلتي. قال في التجريد: هو الإنفاق في سبيل الله، شبهه بالقرض لأنه يرد عوضه، وأراد بكونه حسنا أن يكون لوجه الله لا يشوبه رياء ولا من ولا غرض دنيوي، ويجوز أن يسميه حسنا لما كان جزاؤه الأضعاف الكثيرة، فحسن لعظم منفعته، وأن يكون من حلال ومن جيد ما له يخرج، ويخرجه طيبة به نفسه، هذه الشروط حتى يكون مقبول ويكون قرض حسن، في قرض حسن وفي قرض غير حسن. حتى الإنسان إذا أقرض شخص لكن أقرضه بعد مطالبات وأقرضه بنفس ما هي طيبة ما هو قرض حسن، هو قرض محتاج إليه إجباري، فيضاعفه له. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد فيضاعف له الثواب عليه، والمضاعفة هي الزيادة. قال الشاعر: حملت على ضعفي وقلة حيلتي من الحب أضعاف الذي حملوا وحدي. يريد أنه حمل أمثال ذلك الذي حمل أصحابه وأشكاله، سواء قلنا من الحب أو من الحب، إذا كان من الحب فهو من الحمل، ومن الحب من الأخلاق ومن التعامل الحسن. والمراد أنه يعطيه أجره أضعافا من فضله، وله أجر كريم مرضي في نفسه، أي ذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف. قال في التجريد: يحتمل أنه يريد بالأجر الكريم الأصل والمضاعف، كأنه قيل وذلك أجر كريم، ويحتمل أنه أراد وله أجر غير المضاعفة، فتكون المضاعفة تفضلا والأجر هو المستحق غير مضاعف. واختلف في المراد من هذا الإنفاق، فمنهم من قال الإنفاقات الواجبة، ومنهم من قال بل هو في التطوعات، والأقرب دخول الكل فيها. قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا من لا مأوى ولا سواك فندعوه، ولا مرجو ولا سواك فنرجوه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك يا الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واشف أهل ديننا وإخواننا وأخواتنا، واللهم حقنا علينا ومن أوصانا يا أرحم الراحمين، واستوصيناه بخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين عامة، واعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.